شفعا ساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا متى في الدنيا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون كان يسمع حي على الصلاة حي على الصلاة وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا والله ما نتعلم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.